بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المتداعيين إذا أقام كل واحد بينة. عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يديه. حديث ضعيف جدا. إسحاق بن أبي فروة كنيته أبو سليمان مولى عثمان بن عفان مدني ضعيف. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، إذا تداعى رجلان دابة أو شيئا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة ذي اليد. هذا هو الظاهر والله أعلم. إذا كان الأخ بيتكلم في التليفون ولا مع حد يتكلم وصوته داخل لجوء المسجد، يبقى اللي قاعدين بره هيسمعوا الدرس ازاي؟ هذا مخالف لأدب مجلس العلم بلا شك. فمن هي في يدي صاحب اليد ترجح بينته، لأن الشهود إذا تضارب وتعارض فقد سقطت شهادة كل هؤلاء بتعارضها، فعند ذلك يبقى الأمر على ما هو عليه من بقيها في يد من هي في يده، لأن هذا هو الأصل. قال: وذهب أصحاب الرأي إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة وهو للخارجي، يرى أنه إذا أتى من ليست في يده ببينة فهذا حقه ولا تسمع أصلا بينة الآخر، وهذا ليس بظاهر، لأنه إنما سمعت البينة في مقابلة اليد، لأن البينة أقوى من اليد، لكن هذا معه يد وبينة، يده على الشيء وده دليل أنه ملكه، لأن الأصل أن المسلم إذا كان تحت يده شيء معين أنه يملكه، فبل كل إنسان الأصل فيه ذلك، يعني كان المسلم أو ذمي أو معاهد، فإذا كان مع صاحب اليد بينة أيضا على أنها دبته نتجها، يعني هو الذي استولدها من أمها مثلا. قال: إلا في دعوى النتاج، إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد، على صورة الحديث الضعيف حديث جابر، ده قول أصحاب الرأي في هذه الصورة فقط، ويجعلون أن الأصل أن البينة تسمع فقط ممن ليست في يده، ولا تسمع دعوة ولا تقبل ولا تسمع بينة من الشيء في يده، وهذا كما ذكرنا ليس بظاهر. يقول: وقال: وكذلك قالوا في ثوب لا ينسج إلا مرة واحدة، إذا أقام كل واحد بينة أنه ملكي نسجته يقضى لصاحب اليد، وإن كان الشيء في أيديهما. مسألة أخرى بقى، إذا كان الشيء في أيديهما الاثنين قاعدين جوه البيت، الاثنين مسكين بالحاجة وكل منهم ينازع الآخر، إن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلف وكان بينهما بحكم اليد، كل منهم يحلف أو يقيم البينة، كذلك إذا أقام البينة يقدم على الحلف، يبقى أول شيء مقدم البينة، الثاني الحلف إن لم تكن بينة. إذا تداعت بينتان، بينة أمام بينة، اليد يحكم بها، والله أعلم. قالوا في الثوب، هذا قول الحنفية، قول أصحاب الرأي. قالوا في الثوب لا ينسج إلا مرة واحدة، إذا أقام كل واحد بينة أنه ملكي أنا نسجته يقضى به لصاحب اليد. يعني موافقين للشافعية في الصورة دي، موافقين للشافعية وللأكثر في صورتين، صورة النتاج لأنها مش هتولد مرتين ولا السبح ينسج مرتين، فلذلك اعتبروا أن البينة هنا ثابتة وصحيحة وهنا ثابتة وصحيحة، فألغيت وبقيت اليد على ما هي عليه من أن صاحب أن من في يده العين هو مالكها. إذا كانت بينهما، إذا كانت العين بينهما فيقضى به بينهما، لأن كل منهما له يد، وكل منهم حلف، وكل من أو يطلب أولا إذا كان هناك يعني بينات، فإذا كان كل منهما له بينة شهود يشهدون أن هذا الشيء ملكه فيقضى به بينهما. روى ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر أنه معلول. وروى همام عن قتادة بهذا الإسناد أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. فهذا يحتمل أن تكون القصة واحدة والشيء في أيديهما، إلا أن الشهادات لما تعارضت تهاترت سقطت، فصار كمن لا بينة له، فحكم لهما بالشيء نصفين بحكم اليد. ويحتمل أن تكون القصة مختلفة، وكان البعير في يدي غير المتداعيين في إقامة البينتين، فلما أقام كل واحد منهما شاهدين على دعواه نزع الشيء من يدي صاحب اليد وجعل بين المدعيين. على أي الأحوال، إذا كانت يداهما عليه فهو بينهما، وكذلك إذا أقام بينات على أن هذا الشيء الذي في يد الغريب الثالث أنه ملك لهما فيكون بينهما، لأنه لا يد لأحدهما، وفي نفس الوقت البينات تعارضت. لماذا لم تترك في يد الذي هي في يده؟ لماذا هنا؟ لأن هناك بينات تثبت أنها ليست ملكه، لكن متعارضة فيما بينها ومتفقة على شيء واحد وهو أنها ليست ملك الذي في يده. يعني ده جايب اتنين شهود وده جايب اتنين شهود، الأربعة بيقولوا دي مش بتاعت ايه، هذا ليس ملكا لفلان اللي هي في ايده، ولكن هما متعارضين فيما بينهم على انها ملك لمن، فهنا تجعل بينهما وتنزع ممن هي في يده. واختلف اهل العلم في حكم هذه الحادثة، اذا ادعى رجلان دارا او شيئا في يد ثالث واقام كل واحد بينة على دعواه، فذهب قوم إلى أنهما تسقطان لتناقضهما ويترك الشيء في يدي صاحبه، وهو أظهر أقوال الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يجعل بين المدعيين نصفين، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأحد أقوال الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يقرع بين المدعيين، فمن خرجت له القرعة قضي له به، وهو قول أحمد وإسحاق، وقاله الشافعي في القديم. هو أقربها أنهما أن البينة أن العين تكون للمدعيين نصفين، إن هذا أقرب إلى الحديث الوارد مع كونه معلولا، إلا أن رجاله ثقات وقد صححه من قد علمته. قاله في القرعة، قاله الشافعي في القديم. وله قول أن من خرجت قرعته يحلف مع القرعة، لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له، يحلف يقول والله أن الشهود شهدوا حقا. ولا فرق عند أكثرهم بين أن تكون البينتان سواء في العدالة وبين أن تكون بينة أحدهما أشهر بالصلاح والعدالة بعد أن يكون عدلين، ولا بين أن يقيم أحدهما شاهدين والآخر ثلاثا أو أكثر. بمعنى أن لا مفاضلة بين البينات، إذا كان هناك اثنان من الشهود فلا مفاضلة لا بالعدالة ولا بالكثرة. قال: وحكي عن مالك أنه قال: هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح. قال الأوزاعي: يقضى بأكثر البينتين عددا إن لم يجعل بينهما، إن قلنا هذا هو الراجح أن البينات تثبت أن الشيء بينهما لأنه في يديهما معا أو في يد ثالث أجنبي ليس له بينة. فالقول الثاني الذي يليه في الدرجة هو التفريق بين القلة والكثرة والعدالة ومن هو أعدل أكثر عدلا عدالة. قال: وحكي عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود، شو ده جاب أربعة وده جاب اثنين يبقى اسمهم. وروي عن علي فيما إذا ادعى رجلان شيئا في يد ثالث ولا بينة لواحد منهما أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة يحلف ويأخذ. ويروى فيه، طبعا الكلام ده في حالة ما إذا كان الثالث يقر بأنه ليس ملكا له، لكن الصحيح أن إذا كان ليس هناك بينة وهما يدعيان شيء في يد ثالث فهي في يد الثالث على ملكه، يحلف لهما ويستحق الشيء دون يعني دون أن يكون هناك شيء لهما. قال: ويروى فيه عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في دابة وليس لهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، والمراد من استهام الاقتراع. أخرجه أبو داود ورجاله ثقات، إسناده صحيح. يبقى هذه سورة ادعى رجلا شيئا في يد ثالث وهو يقر بأنها ليست ملكا له، يبقى هو يقول دي مش بتاعتي، بتاعت مين ما عرفش، ده بيقول دي بتاعتي وده بيقول دي بتاعتي، وليس عندهم ايه بينات، والآخر بيقول ليست ملكا لي، يبقى يقرع بينهما ويطلع يقرع ايه يحلف وياخذ. ده ازاي؟ لا، ما احنا قلنا في دلوقتي صورة اقاموا بينات، يبقى ليس لواحد منهم بينة اللي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بينه اللي جعلهما بينة، دي كانت الحاجة في ايدهم هما الاثنين، يبقى الحاجة في ايدهم هما الاثنين هيجعل بينهما، لان في يد لكل منهما، لا يد ولا بينة ولا شيء على الاطلاق، الا ان اللي في اللي تحت يده يقول ليست ملكا لي، فهنا هيقرع بينهما ويشاف ايه من له القرعة دي، يبقى يقرع بينهما ومن خرجت قرعته حلف واستحق. باب: إذا توجه اليمين على جماعة يقرع بينهم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما. هذا حديث صحيح أخرجه محمد. قال الحافظ في روايته، قال في لفظ أبي داود: أو استحباها بدل فاستحباها، وهذا هو الصحيح أنه بلفظ أو. قال الإسماعيلي: هذا هو الصحيح بلفظ أو لا بالفاء ولا بالواو. قال الحافظ في الفتح: ورواية الواو يمكن حملها على رواية أو، أما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوة، فلما عرف أنهما لابد لهما منها أجاب إليها، وهو المعبر عنه بالاستحباب، استحباها يعني قبل، ثم تنازع أيهما يبدأ فأرشد إلى القرآن. قال الخطبي وغيرهما الإكراه هنا لا يراد به حقيقته وإرادة، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على الاثنين وأراد الحلف، سواء كان كرهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب. يعني إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها، أو استحباها بقى. يعني هكذا أكره أو استحب، يعني كان كل منهم يقدم على اليمين وهو كاره، أو يقدم على اليمين وهو مختار ويقول أحلف، فيقول تنازع أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة. الحديث الذي ذكره إذا أكره الاثنان على اليمين فاستحباها فأسم بينهما، رواه البخاري بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أسهم بينهم أي أقرع. ومنه قوله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين. باب قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا، يعني هل يحلل الحرام أو يحرم الحلال رغم أن الشخص الذي قضي له يعلم أنه أتى بشهود زور أو حلف كاذبا؟ نقول قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا، يعني في الظاهر أن هذا ملك لفلان، أن هذا زوج فلان، أن هذا لم يطلق فلان، دي أحكام ظاهرة. يعني واحد طلق مراته وأنكر وليس لها شهود، هي عمالة تسمع، يروح للقاضي ماذا يحكم؟ هيقول الطلاق ما وقعش، هذا المرأة لا يقبل إيه ادعاؤها، وباطنا قد طلقت إذا كانت انقضت العدة أو كانت الطلقة الثالثة قد طلقت. وإن كان الرجل ينكر ماذا نصنع؟ يحكم به له في الظاهر، وباطنا نقول لا يحل لك، لو أنت كاذب، لو أنت يعني تعلم أنك قد طلقتها بالفعل فهي ليست امرأة. وهكذا في كل الأحكام، أنه لا ينفذ إلا ظاهرا، والباطن يظل على الحكم الحقيقي أن هذا الفرج صار محرما عليه فيما بينه وبين الله. نعم، يكون إيه؟ لا، هي لا يلزمها أن تختلع منه في تلك الحالة بالنسبة للزوجة. يعني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق على صحته. رواه البخاري في باب المظالم، في باب إثم من خاصم في باطن وهو يعلمه، وفي الحيل باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له، لأن الملك لم ينتقل بهذه الإيه، غصب جارية خطفها وبعدين قال لي ماتت، يبقى ملوش غير إيه صاحب صاحب الجارية، يبقى له قيمتها. طب وبعدين تبين أنها لم تمت، يبقى ما زالت على ملكي صاحبها حتى وإن كان قد قضي قضاء ظاهرا بأنه استحق القيمة فقط. فيه قوله ألحن بحجته أي أفطن لها، واللحن الفطنة، يقال لحنت للشيء ألحن له لحن، ورجل لحن أي فطن، واللحن بسكون الحاء الخطأ، يبقى اللحن الفطنة واللحن الخطأ. يقال لحن الرجل في كلامه بفتح الحاء يلحن لحنا، واللحن النحو واللغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه تعلموا اللحن كما تعلمون القرآن، تعلموا كيف تضبط الكلمات. وقال أبو عبيد، يعني فيها ثلاث معاني كلمة اللحن، لحن اللحن الفطنة، اللحن الخطأ، واللحن النحو واللغة. ما؟ زي اللحن بالسكون. قال أبو عبيد في قول عمر تعلموا اللحن أي الخطأ في الكلام، وقوله سبحانه وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول أي في قصده ونحوه، يقال لحن فلان إذا أخذ في ناحية من الصواب. يقول وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهرا، وأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإذا أخطأ في حكمه والمحكوم له عالم بحقيقة الحال فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر، فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ، حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته فقضى به القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي، ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها. قد خالف أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر فقالوا كالجمهور لا ينفذ إلا ظاهرا، وعليه الفتوى عند الحنفية. يعني يمشي الإمام أبو حنيفة لوحده، حتى بقيت تلامذته كلهم رفضوا هذا الكلام، إن حكم الحاكم لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام في الباطن. قال واتفق أهل العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ ظاهرا، أما في المجتهدات مثل أن قضى حنيفي بشفعة الجار لرجل لا يعتقد ثبوتها، أو قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعليق سبك النكاح أنه حلال له، يعتقد وقوع، لو قال لها إذا تزوجت فلانا فهي طالق، كأكثر ما يقولوا لهذا لم يقع طلاقا لأنه طلق وهو لا يملك. يقول إذا قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعليق سبق النكاح أنه حلال له، أو مات رجل عن جد وأخ فقضى القاضي بالميراث للجد على مذهب الصديق والمحكوم له يرى رأي زيد في أنه لا يستبد بالمال دون الأخ. بيقول ده في اللي هي الأمور المختلف فيها. قال أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام فقضى له القاضي بالمال على مذهب من يورثه، فاختلف فيه أصحاب الشافعي، فذهب أكثرهم إلى أنه ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور فيه ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا، وحكم الحاكم بالاجتهاد نافذ. ده كلام قريب والله أعلى وأعلم، إلا أنه إذا كان المقضي له لا يرى صحة ذلك فله أن يرد ما أخذه، لأنه لا يعتقد أنه ملكا أنه ملكه، ولكن كيف يتصور الخصومة في مثل هذا وهو يرى أنه ليس له ذلك؟ يعني هما اللي قضى له مثلا بميراث الجد للجد كله، طب التاني بيقول الشخص اللي هو الأخ بيعتقد أن الميراث للجد، يبقى هيخصمه ليه؟ مش هيتقع خصومة. قال وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب، إنما الإصابة مع واحد وإثم الخطأ يعني الآخر موضوع لكونه معذورا فيه. وفيه دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه، يعني لو أتى بعد حين ببينة فهذا يدل على ذلك. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاث مرات. أخرجه مسلم. وذا قال فلا يأخذه، وفي الرواية هنا قال فإنما فقد حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لو كان حلالا في الباطن لكان ملكا له. عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه فقال من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله حقي هذا لصاحبه. من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد منهما يا رسول الله حقي هذا لصاحبي. فقال ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. توخيا يعني اقصد الحق فيما تصنعانه من القسمة. استهما اقترعا. وقيل أمرهم بالتوخي في معرفة مقدار الحق، وذلك يدل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، بل الظاهر أنه أمور درست بينهما لا يستطيع كل منهما أن يبين حقه تماما، فتنازل كل منهما عن شيء لا غير معلوم بالضبط. والصلح المجهول يصح طالما لم يخلو الحق لم يخرج الحق عن الطرفين. يقول ثم ضم إلى الصلح القرعة، لأن التوخي غالب الظن والقرعة نوع من البينة فهي أقوى. هو الظاهر أن القرعة إنما يلجأ إليها إنما تكون بينها بعد أن تتساوى ما قبلها. قال ثم أمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن يقين براءة وطيبة نفس. كل منهم يقول الآخر المال الذي لك عندي لو وجد فأنا قد أحللته لك. قال الخطبي قد جمع هذا الحديث ذكر القسمة والتحليل يحلل منهما كل منه آخر، والقسمة لا تكون إلا في الأعيان، والتحليل لا يصح إلا فيما يقع في الذمم دون الأعيان. فوجب أن يصرف معنى التحليل إلى ما كان من خراج وغلة حصل لأحدهما من العين التي وقعت فيها القسمة. وإذا قضى القاضي باجتهاده ثم ظهر أن الحق بخلافه بأن وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلافه أو قامت بينة على خلاف ما توهمه فقضاؤه مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري لا يمنع أنك قضاء قضيته ثم راجعت فيه نفسك فهديت لرشده أن تنقضه، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. حديث مشهور جدا. قال الإمام هذا إذا تبين له الخطأ بنص كتاب أو سنة أو إجماع. يبقى النصوص القاطعة التي لا تحتمل هي التي يرد فيها قضاء القاضي. أما إذا قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده إلى غيره فلا ينقضه ويقضي بعده فيها بما تغير إليه اجتهاده. هذه على ما نقضي وتلك على ما قضين. هو تغير مذهبه خلال السنة زي ما عمر رضي الله عنه أتوا إليه ففي مسألة فقضى فيها بأمر، فقالوا إنك قضيت العام الماضي بخلاف هذا في مسألة مماثلة، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، لأن اجتهاده لا يلزم ببطلانه إنما هو يرى بغلبة الظن صحة هذا. أما إذا كان هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع فالمسألة أصبحت قطعية، وهنا يجوز نقض قضاء القاضي. متى ينقض قضاء القاضي؟ ينقض إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا، والراجح أن يقال أو قياسا جليا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.